هذا يصل عن تخصيص الإمام بسجادة يصلي عليها، هذا أصل عدم تخصيص الإمام، هذا هو الأصل. يعني لم ينقل هذا عن ممن سلف الأصل عدم تخصيص الإمام.